يلا اقرأ عمي اقرأ. نعم. بالنسبة للحديث الذي ذكرناه في الحلقة السابقة، حديث علي بن أبي طالب، قعدتنا سماع عامر بن شراحيل الشعبي رحمه الله من علي بن أبي طالب رضي الله عنه. شيخ، أحد طلبة الشيخ الحويني حفظه الله جمع كتابا في سماه نثل النبال بمعجم الرجال، وذكر فيه كلام الحويني. نثل النبال بمعجم الرجال، هذا موجود في مسجد الفتح، موجود هذا الكتاب. اذكر شيخنا سماعه من علي بن أبي طالب رضي الله عنه. قال الشيخ: سماع الشعبي من علي. قال الحاكم: لم يسمع الشعبي من علي، وإنما رآه رؤيا. وقال الدارقطني في العلل: لم يسمع من علي إلا حرفا واحدا ما سمع غيره. قال الحافظ: كأنه عني أو عنا ما أخرجه البخاري في الرجم عنه عن علي حين رجم المرأة. قال رضي الله عنه: عود بحجر. نعم الحافظ. قال: رجمتها بسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يقول الشيخ الحويني: قلت ولا أعرف الشعبي بتدليس. قال ابن معين: إذا حدث عن رجل فسماه فهو ثقة يحتج بحديثه، ولا يؤخذ من عبارته أنه يتأهمه بتدليس فضلا عن ثبوته عليه. عاود هذه قول ابن معين شيخ. لا ابن معين خاطئ. قال الشيخ الحويني: هذا ولا يؤخذ من عبارته أنه عبارة ابن معين. معين وش قال؟ قال: إذا حدث عن رجل فسماه فهو ثقة يحتج بحديثه. قال: ولا يؤخذ من عبارته أنه يتهمه بتدليس فضلا عن ثبوته عليه. الشيخ بعد ذلك قال: وإدراكه لعلي منصوص عليه، فما المانع من سماعه منه؟ والدار قطني على جلالته في الفن وتقدمه لم يحط بكل شيء علما، والله أعلم. المشكلة ذوك احنا كي نظروا هذا الآن، وين نحطوا كلام هذا؟ عندنا بحرف روى عنه حرفا واحدا وأظنه من حجر، وهذا ما قالوا، هذا ما قالوا، هذا ما قالوا. فالآن الناس جابوا شيء، أعطوا شيء محسوس، وأن هذا الرجل ليس له رواية عن حجر، وانت بمجرد اللقاء ثبت تقول تثبت أنه حدث عنه. هما لم ينفوا. شيخ، انتفاء تهمة التدليس عنه. يعني هو الإمام الشعبي يحدث عن علي، احنا الحديث عن الشعبي يحدث عن علي. لا إشكال في ذلك، لأن هو الحديث عن علي ما هوش ثابت، فيه من نفى، الحاكم نفى سماعه كليته. لم يثبت عكسه، فيه من وافق ذهبي قال لم يسمع منه إلا حرفا واحدا. دوك الآن الحاكم زاد الذهبي، زاد ابن حجر، دار قطني ما تكلموش عليه، زاد ابن حجر قال لك الحديث هذاك الوحيد. إذن المشكلة ما فيش في إيه؟ في نفي سماعه كلية، هما لم ينفوا سماعه كلية. في الشيخ كلام لأحد أئمة الحديث، لا أذكر، أظنه العجلي فيما أذكر، قال بأن الإمام الشعبي إذا أرسل فمرسله صحيح. يبقى كغيرها من المراسيل حبيبي، كغيرها من المراسيل. سعد المسيب عند الشافعي صحيحة، والآخر احنا لا نتكلم. أما الآن عندنا أشياء تنبئ أنهما يعني مجرد كما قال عبد لي كلام الأخر أنت عشكون الحويني الحويني ولا يؤخذ من عبارته أو وإدراكه لعلي. أي. وإدراكه لعلي منصوص عليه. وما ينفيوش أنه عاش في زمن لعلي. مش ينفيه هما. يجب تعطيني بشيء جديد. هما إدراكوا الوقت اللي عاش فيه وسمع عنه حديث أثبتوه. شيخ. شيخ إن. رحمه الله هو الذي اشترط في صحيحه اللقاء. شكون البخاري رحمه الله. هما ينفيوا الرواية عنه. أثبتوا اللقاء وقالوا رواه حرفا واحد ودار قطني نفى كلية أنه أخذ عن علي. دار قطني أثبت أنه أخذ عنه حديثا واحدا. خلاص. إذن وعلى هذا مشى وعلى هذا مشى وعلى هذا مشى بجين يذكر الحويني يبدأ لأنه يتكلم عن إدراك. هما لم ينفوا إدراكه لعلي. ما يقولوش لم يعاصره. ما قالوا لم ينفوا هذا. يعني لو كان نفوا إدراك كان كلام الحويني يكون عنده وزن. حتى نتكلموا يعني من ناحية العلمية. لو هما أنفوا إدراكه لعلي كان كلام الآخر يقول لهم نعم ثبت سمعوا عنه مرة وعاش في زمانه وكان اللقاء معه وكان ممكن وغيره كان ممكن نقولوا هذا. هما ما نفوش الإدراك يثبتون الإدراك وأنه روى عنه حرفا. إذن ولهذا يقولوا هما دائما أبدا ما دام هذه الصورة وردت عنه ورد عنده بعض أهل العلم ونفوا نحتاج نحن شيء زيادة على هذا. وهذه الأئمة كلهم مش مجرد الإدراك نأخذ الأنشاد. هذا غير سليم يعني كلام غير سليم. هذا وش النفس ولا وش قال له صاحبك صاحب الرسالة هذه وش صاحب الرسالة نثل النبال. أي هذه تنثل عليه هو النبال تعود إليه النبال يعني. نعم. إذن في البخاري جاء الشعبي حدث عن علي بحديث واحد. هذا اللي مطلوب. وهذا هذا يدل على انهم لم ينفوا الادراك اللي واحد بيتكلم عليه. نعم. قلت كان لازم كي تقرات تضبط. هم ما نفوش اذا. قلت ما دام عاصره وسمع منه حديثا كما قال الحويني ما المانع ان يسمع منه حديثا غيره؟ اثبت لي انت كاين معه. هم الان هذا منعوا. هذا عنده هم منعوا وانت جيب نصوص اخرى فيها السمع ومن بعد رد عليهم. صح اثبتنا السماع شيخ بحديث واحد هذاك قالوا ثبتوه هما لازم انت الان حتى ترد عليهم. يعني ماذا حجر الامام الدارقطني يعني كونه سمع الدك تقول لي حجر هذا دليل على ان هذا الرجل استقرى. وعلى ذلك ما شاء اهل العلم الذهبي وابن حجر وغيره من اهل العلم وهو جاي يتكلم على الادراك الان باش يدخل. اسمع معي مليحه باش يدخل ويرد عليهم لو يجيب حديث واحد فيه تصريح بالسماع هذاك الوقت نقوله نعم صدقت. هذا الشيخ انت تنفي سماعه من علي بن ابي طالب. وكان حديث واحد رانا متفقين عليه. كيف تنفي سماعه؟ الحديث متفقين عليه. قلت لك يجيب. قلت لك لو ياتينا يعني تقصد ياتي بحديث اخر. انا وياك متفقين نسمع حرف واحد في البخاري. كي نقول لك يثبت سماع تقول لي هو سماع. فهمت ولا لا؟ لازم الان انا نقول حتى ينبالي للرد على هؤلاء من واحد من المعاصرين وش اللي يدير؟ لازم يجيب زيادة على هذاك السماع سماع مرة أخرى يصرح بالسماع. هنا عنده الحق يتكلم ويتكلم ماذا؟ قوة. فهمت ما فهمتش الآن؟ علاش قلت لك أنا بالنسبة إلي كيقول هذاك الكلام يقوله بهذيك الصورة كيقول هذاك الكلام بهذيك الصورة تسمع شيء الإدراك إحنا نثبتوه ما يثبتوه كذلك. مش تنجب شيء جديد أنت دوك حتى تنباري وتنثل نبالك وتولي أعطي القوسة باريها مش ينفل النبال هذا يرمي برق طيش. انا قلنا اعطي القوس ماذا بعد برق يضرب ضرب واحد يجيبها. فانا نقول يعني المنهج العلمي دائما نقول هكذا المنهج العلمي دوك اذا مباريته جيب شيء جديد ادراكهم ما قروش لم يدركوا. شوف حتى المعاصره يشترطوا معها العلماء بعدها امكان ماذا مش مضر مضر مجرد المعاصره يكفي لكن امكان اللقب. هذا مش الناس اثبتوا الناس ما عليه حرف واحد. اذا اشكاليه هو أنت الآن لازم حتى تنبري هذا الإمكان اللي تقول فيه هو منفاوه أنه سمع زيادة. أنت وش تفعل؟ تبحث روح تشوف المسانيد وتبحث إذا وجدت حديثا آخر قد صرح فيه الشعبي بالسماع هذاك الوقت تقدم وتكلم. أنت وش فعلت؟ جئت بزيادة عليه وعندك الحق تتكلم. أما تأتيني بالإدراك نعم نعم تفضل. دونك الحديث يبقى على ما هو وإحسان الكفن ليس المقصود به المباهاة بارك الله فيك ليس المقصود به المغالاة وإنما أن يعم طائلا أن يعم جميع الجسم. نعم فضل. وين وصلنا؟ أسماء بنت عميس 519 قال المصنف رحمه الله عن أسماء بنت عميس رضي الله عنها أن فاطمة رضي الله عنها أوصت أن يغسلها علي رضي الله عنه، رواه الدارقطني. قال الشارح رحمه الله وعن أسماء بنت عميس رضي الله عنها أن فاطمة رضي الله عنها أوصت أن يغسلها علي رضي الله عنه، رواه الدارقطني. هذا يدل على ما دل عليه الحديث الأول. وأما غسل المرأة زوجها فيستدل له بما أخرجه أبو داود عن عائشة أنها قالت: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم غير نسائه. وصححه الحاكم وإن كان قول صحابية. وكذلك حديث فاطمة فهو يدل على أنه كان أمرا معروفا في حياته صلى الله عليه وسلم، ويؤيده ما رواه البيهقي من أن أبا بكر أوصى امرأته أسماء بنت عميس أن تغسله، واستعانت بعبد الرحمن بن عوف لضعفها عن ذلك، ولم ينكره أحد، وهو قول الجمهور. والخلاف فيه لأحمد بن حنبل قال: لارتفاع النكاح كذا في الشرح. والذي في دليل المطالب من كتب الحنابلة ما لفظه: وللرجل أن يغسل زوجته وأمته وبنتا دون سبع، وللمرأة غسل زوجها وسيدها وابن دون سبع. ولا أدري يعني الحمد لله صلى الله عليه وسلم، لا أدري بعد حديث النبي صلى الله عليه وسلم يحتاج إلى مثل هذا كله. واضح؟ حديث مر بين 518 ورأسه قالها إذا مت غسلتك، هذا حكم شرعي يتكلم ماله يمزح. إذا هذا كله نص صريح مرفوع إلى النبي، لا نحتاج إلى مثل هذه الأمور كلها، وإلى فاطمة وإلى غير ذلك. وعن أسماء بنت عميس أن فاطمة أوصت أن يغسلها علي رضي الله عنه، رواه الدارقطني. وعن أسماء بنت عميس أن فاطمة أوصت أن يغسلها علي رضي الله عنه. شوف صاحب الكتاب، صاحب الأصل واللي فيه نزعة شيعية، واضح؟ وش قال عن فاطمة بن حجر العسقلاني وعن أسماء بنت عميس رضي الله عنه أن فاطمة رضي الله عنها أوصت أن يغسلها علي رضي الله عنه. هذا المؤلف بن حجر العسقلاني، شوف شارح يعني. وعن أسماء بنت عميس رضي الله عنها أن فاطمة أوصت أن يغسلها علي عليه علي السلام، هو رضي الله عنه الأصلي وكما عدد. أنا ما زالت عنده بالسواد يعني، وهذا التصرف في كلام الله، لكن النزعة تبقى حتى ولو ولا سني تبقى فيها. لكن قال هذه هي. هذا يدل على ما دل عليه الحديث الأول. وأما غسل المرأة زوجها فيستدل بما أخرجه أبو داود عن عائشة أنها قالت: لو استقبلت، يقول يستدل بما أخرجه أبو داود عن عائشة رضي الله، يستدل بما أخرجه أبو داود عن عائشة، ولا تعشى وشو نبي، لكن نقتقر مثل هذا معناتها ولا عائشة مات نبي، حتى يستدل بقولها. وهنا عندنا النص ها من قبلها، ذكر ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى: له بما أخرجه أبو داود عن عائشة أنها قالت: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما غسل رسوله غير نسائه. وصححه الحاكم وإن كان قول صحابية. وكذلك إحنا عندنا المرفوع ليش هذا كل التعب يعني. وكذلك حديث فاطمة وهو يدل على أنه كان أمرا معروفا في حياته صلى الله عليه وسلم، والحديث مرفوع فيه ما يحتاج هذا كله. ويده ما رواه البيهقي قال المشير للشرع هنا أنا بسند واهن يعني ضعيف جدا هذا، من أن أبا بكر أوصى امرأته أسماء بنت عميس أن تغسله، واستعانت بعبد الرحمن بن عوف لضعفها عن ذلك، ولم ينكره أحد، وهو قول الجمهور. والخلاف فيه لأحمد بن عم قال: لارتفاع النكاح كذا في الشرع. والذي في دليل المطالب من كتب الحنابلة ما لفظه: وللرجل أن يغسل زوجته وأمته وبنت دون سبع، وللمرأة غسل زوجها وسيدها وابن دون 70، والنص وارد في ذلك. ليس ذلك هذا الأثر من باب تعظيم المرفوع بعمل السلف، يعني الصحابة العمل لو يدعى الخصوصية، يعني لو يدعى الخصوصية يعني يحتاج إلى الدليل، يحتاج إلى الدليل، يعني شيخ يحتاج إلى الدليل. وكذلك يعني قد نعضد يعني القول ما دام عندنا دليل بين يدينا واضح وصريح، والنبي تكلم غسلت به، هذا فيه دلالة على جواز تغسل الزوج لامرأته ودوام النكاح وغيره وغيره وغيره وغيره. السنة لا تحتاج لتصح وتعرض بغيرها من ذلك، وإنما هي تثبت بنفسها. هذا بمعنى حديث في نفس معنى حديث ابن عباس في صلاة عاشوراء، نعم، وفي نفس حكم حديث ابن عباس في صلاة عاشوراء. كيف؟ لما سئل هل فعله رسول قال نعم. ها يا هذا هو قال هل فعل الرسول، رفعه للنبي. نعم شيخ، هو يعني النبي صلى الله عليه وسلم لم يصم عاشوراء في التاسع، لكن قال نعم. لقي ذكرنا في عاشوراء عدة أقوال للصحابة، الرسول ما ذكرنا مثل هذا قول ابن عباس رضي الله تعالى نفسه، إلى متى تضل الناس يا ابن عباس؟ قال وما ذاك؟ يا عري، قال تأمر بالناس في العمرة في أشهر الحج، قال فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم. معناته هذا اللفظ كان متعاود متداول، كذلك عبد الله بن عمر على ما أظن قال فعلها رسول الله، ذكرناها في عاشوراء. معناته هذه العبارة عند الصحابة كانت مسلمة، إذا قال يدل على أنه فعل، لأن هو قوله يدل على ماذا؟ على جواز ذاك الفعل، هو ذاك يكفي. أي نعم شيخ، بالنسبة لقولكم عن الإمام الصنعاني بأنه كانت عنده نزعة، هذا ما يبقى عليه السلام. نعم شيخ، لكن احنا المسألة كمسألة بعيدا عن نزعة الإمام الصنعاني، قولنا عن علي أو عن فاطمة عليهم السلام نحتاج قول. نحتاج إلى ذلك، لأن هذه بعد ما ولد الشيعة وشاعر عليهم السلام طبعا. لكن إذا ثبت شيخ كقول النبي عليه الصلاة والسلام في الصلاة الإبراهيمية على محمد وأزواجه وذرياته، شيخ أليس هذا نصا في جواز إطلاق الصلاة أو ما السلام؟ جواز على فاطمة فقط مش على علي، بارك الله فيك. هاي أنا مش قصدي شيخ، ولا مش قصدي، ولا أخي أنت قلت لي أليس في حديث النبي قال هكذا ولا لا؟ نعم شيخ، نعم خلاص، إذن في حديث النبي على فاطمة فقط وذريته، حديث الكساء هذوك ولا جيت حديث الكساء؟ أنا أقول لك آل البيت شيخ عليه السلام يقولوا حتى على الصحابة. لا مانيش نقول ما يقولوهاش على الصحابة شيخ، أنا أيه خلاص. أسأل فيك على المسألة. إيه على المسألة، يعني ما دام ذكرت في هذا الموطن وصاحب الكتاب قال رضي الله عنه قال كل بعيدا عن قلت لك عن الإمام الصنعاني والموطن الذي ذكره إحنا الآن، إذا ذكرنا ابن عم النبي عليه الصلاة والسلام أو أحدا من آل بيته، ما المانع أن نقول سلام الله عليه؟ أو يعني شيخ جائز هذا؟ واللي تذكر من الصحابة معه في هذا الكلام قولوا سلام الله عليه، مثلا أبو بكر أو عمر، إيه قول سلام الله عليه، ويقول أبو هريرة سلام الله عليه، قاع الصحابة في ذاك اليوم وين رايح أدرس كعمل الصحابة اللي تذكرهم سلام الله عليه سلام الله عليه، يقول يجوز شيخ؟ إيه يجوز، يجوز شيخ، إيه يجوز. طيب اللهم صل على آل أبي عوف، نعم مش سلام فقط، أكثر من ذلك اللهم صل على آل أبي عوف. كان فيه سبب شيخ، ايش قلت لك لما ادوا الزكاه قال اللهم صل على، ليش هذه الكلمه عاد يجوز قولها؟ مش كان شيخني يسال فيك وانا نجاوب فيك في هذاك اليوم اللي راح تقول عليه عليه الصحابه عليه السلام نفعلها شيخ. معليش افعلها نهار راح تقول عليه عليه السلام كل صحابي تذكره قول عليه السلام. وانت شيخ لماذا لا تفعله؟ نعم لماذا لا تفعلها؟ مصطلحا عند والله انا ما جرت عندنا في اهل الحديث صح السنه شيخنا. اسمع لا نعم. اسمع قلت لك كهدي واضح، عندما يجي وين النبي دخلها من دخله، عندما يجي وين الصحابه والتابعين وتابع التابعين الى يوم الدين من اهل الحديث فيه الترضي على فاطمه وعلى علي والجماعة، فنحن سالين على هذا. شيخ الإمام البخاري رحمه الله لما في أظن في كتاب المناقب لما ذكر فاطمة رضي الله عنها قال فضل فاطمة عليها السلام، أن لا أدري إن كان هذا يعني الآن فيه نسخ. معليش معليش مشكلة مهم ليش فاطمة عندها الحق، النص وارد فيها. شيخ اليوم إذا قلنا فاطمة عليها السلام يفهم منه شيء يعني قلت لك ولات الشيعة دارت الفساد في الدنيا خلاص، لازم تعتبر هذا إنها فلانة زوجتي. علاش الرسول قال إنها فلانة زوجتي؟ فساد الشيعة شيخنا معذرة شيخ، فساد الشيعة يمنعنا من القيام على السنة شيخ؟ يمنعنا يمنعنا ما دام في ليس فيه مدوحة في هذا القول. ترك شيخ سنة من أجل فساد الشيعة؟ اسمع مني، ما دام أننا لم نتغاضى عنها وقلنا ما كان يقوله السلف رضي الله تعالى عنه وأرضاه. الصحابة كانوا يرون الأحد عن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عليهم السلام. قلت له أنا الآن أنا جبت له قلت له أهل الحديث من أول يوم من الصحابة وانت طالع عندما يذكروا الصحابة يترضوا عنه، من فاطمة إلى علي إلى العباس إلى كل أهل الحديث. قال أن شيخ أنا وقفت على أحاديث مثلا في البخاري يذكرون سلام السلام على بعض الصحابة على أهل البيت ليس على جميع الصحابة. معليش أنا عندي كذا صلت على أهل أبي أوفى كذلك، اللهم صل على أبي أوفى. وش قال في زوجة جابر قتله؟ صلي علي صلي علينا يا رسول الله صلى عليه. يا أخي في الضيافة جاء خارج قال لا تتكلمي، وصيته أوصاها بأن لا تتكلم كي يجي الرسول يخدم يخاف عليك ما ليش ما تقول شيء. لكن لما أكل النبي وخرج وبعد قلت يا رسول الله لا تنسى صلي ولا كذا عجيب النص. فأنت ترى فهمت أخانا يعني لازم نذكره هذه كاين أشياء. اسمع مني هذه أمور كاين أشياء ما دام عندنا شيء ما نقوله بدون أن نوحي هذه الأمور هذه نتكلم بما هو بعد الشيوع القول انت على شفت أنا الآن في الأسماء والصفات وغيره. لما أصبحت قول السلف من غير تشبيه ولا تعطيه ولا تكييف قلنا هذا كلمة تكون مع واحد أشعري جلد، وما مع الناس اليوم أهل فترة ما تحتاج هذا بدون تأويل ولا تعطيل ولا تشبيه خلها تمر كما واضح. على هذا الأساس نمشي. فضل. عن جابر قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم أستعينه في دين كان على أبي، قال فقال آتيكم، قال فرجعت فقلت للمرأة لا تكلمي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تسأليه، قال فأتانا فذبحنا له داجنا كان لنا، فقال يا جابر كأنكم عرفتم حبنا اللحم، قال فلما خرج قالت له المرأة صلي علي وعلى زوجي أو صلي علينا، قال فقال اللهم صلي عليهم، قال فقلت لها أليس قد نهيتك؟ قالت ترى رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدخل علينا ولا يدعو لنا. يعني حابب تسمعها في دنيا يودا ودعا الله بطعم طعام الخير، حابب شيء خاص صلي علينا، حابب تسمع الصلاة على النبي عليهم، واضح هذا شيء في الصحابة. نعم تفضل. شفنا في نسخة عندنا قال علي رضي الله عنه هاي قلت خلاص هاي طيب جدا ها نسخة هاي نسخة طيب جدا هاي تفضل. قال المصنف رحمه الله وعن بريدة في قصة الغامدية التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم برجمها في الزنا قال ثم أمر بها فصلي عليها ودفنت رواه مسلم. ثم أمر بها فصلي عليها ودفنت. قبل العبارة هذه غير سهل عندك أنت. فصلى عليها ودفنت. نعم فأمر. إيه أنا عندي ذر لي شوف النسخة الأصلية رواه مسلم. شوف في مسلم. إيه اللي عندي أنا خطأ لأنه صلى عليها. عندنا في النص عن ابن حبان ثم أمرها ثم صلى عليها فقال عمر أتصلي عليها وقد زنت فصلي عليها. تقول فيها شوية إشكالية عندي أنا ليس هو الذي صلى عندي فصلى عليها هذه العبارة نبدأ نقول لك عندي قلت فصلى عليها أي خلاص ما لا تبعه خلاص وما عندهم نسخة نتاعهم فصلى عليها فهمت لأنه النبي هو الذي صلى عليها أما فصلي عليها تبقى الإشكالية قائمة شفت الآن العبارة اللي موجودة ثم شوف الأثر تاعها على الشارع. روح كمل شوف صحيح مسلم مش فيها. وغيره. أنا عندي في ابن حبان ابن فأمر بها فرجمت ثم صلى عليها فقال عمر أتصلي عليها وقد زنت؟ يعني فيه العبارة صريحة أنه هو الذي صلى عليه في مسلم. وش لقيه؟ فصلى عليها. فصلى عليها مش صلي فصلى عليها. الله الإشكالية شو جمع طرقي بس خليك تخرج من الإشكالية. بمجرد فقال فصلي عليها وأنا عندي يعني بحثت قبل فوجدت أن النبي صلى عليها. الذي لم يصلي عليه وماذا؟ ماعز قبلها. نعم تفضل. قال الشارح رحمه الله وعن بريدة في قصة الغامدية بالغين المعجمة وبعد الميم دال مهملة نسبة إلى غامد وتأتي قصتها في الحدود التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم برجمها في الزنا قال ثم أمر بها فصلي عليها ودفنت رواه مسلم. فيه دليل على أنه يصلي على من قتل بحد وليس فيه أنه صلى الله عليه وسلم الذي صلى عليها. وقد قال مالك إنه لا يصلي الإمام على مقتول في حد لأن الفضلاء لا يصلون على الفساق زجرا لهم. قال الشارح رحمه الله قلت كذا في الشرح لكن قد قال صلى الله عليه وسلم في الغامدية إنها تابت توبة لو قسمت بين أهل المدينة لوسعتهم أو نحو هذا اللفظ. وللعلماء خلاف في الصلاة على الفساق وعلى من قتل في حد وعلى المحارب وعلى ولد الزنا. وقال ابن العربي مذهب العلماء كأنه الصلاة على كل مسلم كل قلت كأنه أنت مذهب العلماء كافة مذهب العلماء ما كاش كافة كأنه الصلاة كافة مذهب العلماء كافة كأنه الصلاة على كل مسلم ومحدود ومرجوم. كأنه كافة حط هذيك كافة زادوا لها همزة هم زيادة. نعم إذا راك تقرأ من الكمبيوتر الصلاة ولا من الكتاب في زوج يقرأ من الكمبيوتر بقى. لا شيخ عندي كأنه هنا في نسخة كان نسخة كأنه نعم هذه كأنه مزيحة خطأ نعم. مذهب العلماء كافة الصلاة على كل مسلم ومحدود ومرجوم وقاتل نفسه وولد الزنا وقد ورد في قاتل نفسه الحديث. طيب عليش. قال رحمه الله وعن بريدة في قصة الغامدية التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم برجمها في الزنا قال ثم أمر بها فصلى عليها ودفنت. هذا النص لربيناتنا والأخ راجع قال لك فصلى بها ويؤكد فصلى عليها هي رواية ابن حبان ثم أمر بها فرجمت ثم صلى عليها فقال عمر أتصلي عليها وقد زنت؟ لقد قال النبي لقد تاب توبة لو قسمت على ما نيش عارف 70 وكذا من أهل المدينة لوسعتهم. وهل وجدت أفضل من أن جادت بنفسها لله جل وعلا؟ يعني هذا كله يدل على تعظيم النبي لذلك. قال رحمه الله تعالى وعن بريدة في قصة الغامدية بالغين المعجمة وبعدها الميم الدال دال مهملة أي بعد الميم دال مهملة نسبة إلى غامد وتأتي قصتها في الحدود التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم برجمها في الزنا ثم قال أمر بها فصلى عليها ودفنت رواه مسلم. فيه دليل على أنه يصلى على من قتل بحد وليس فيه أنه صلى الله عليه وسلم الذي صلى عليها بل فيه النص تعالى بان رواية مسلم. وقد قال مالك إنه لا يصلي الإمام على مقتول في حد لأن الفضلاء لا يصلون على الفساق زجرا لهم. قلت كذا في الشرح لكن قد قال صلى الله عليه وسلم في الغامدي إنها تابت توبة لو قسمت بين أهل المدينة لوسعته أو نحو هذا اللفظ. وللعلماء خلاف في الصلاة على الفساق وعلى من قتل في حد وعلى المحارب وعلى ولد الزنا وعلى ابن العرب وقال ابن العربي مذهب العلماء كافة الصلاة على كل مسلم ومحدود ومرجوم وقاتل نفسه وولد الزنا وقد ورد في قاتل النفس الحديث. يعني الآن عدم تحقيق المسألة شوف من أدى به أنه ما تطرق للمسألة على وجهها الصحيح، يعني فصلي عليها ولم يحقق في المسألة بجمع النصوص تركته يتكلم ويخرج النبي من الصلاة ويتكلم عن الصلاة من طرف ماذا؟ قاسم ما عاد صلوا عليه الصحابة قتادة ها؟ حديث قتادة ايه ما عاد صلوا عليه الصحابة صلوا على صاحبكم. احنا ما عندنا اشكال في الصلاة غير النبي صلى الله عليه وسلم، عندنا الاشكال في النبي الذي يبدو ان الصلاة على صاحب الحد وصاحب الزنا وغيرهم ممن هم كذلك ان في البداية كان النبي لا يصلي على هذه الناس الذين فعلوا مثل هذه الامور، ثم والله اعلم يعني هذا ترتيب من عندي يبدو أن المدار وردعت القضايا لجواز الصلاة من حديث الغامدية من وقعة الغامدية لما صلى عليها، لأن عندنا في صاحب الحد سيذكره وعن جابر بن سامورة رضي الله عنه قال أتي النبي صلى الله عليه وسلم برجل قتل نفسه بمشقاص فلم يصلي عليه حتى وصلى عليه أصحابه، يعني ورد نص أبي قتادة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دعي إلى جنازة سأل عنها فإن أثنوا عليها خيرا قام فصلى عليها وإن أثنوا عليها غير ذلك قال لأهلها شأنكم بها ولم يصلي عليها صلى الله عليه وآله وسلم، يعني كأن الأمر في البداية كان على هذه الوتيرة. احنا ما عنديش تاريخه فكتاريخ الان ليس بين يدي شيء، لكن نقول يعني لما مرت هذا النص ماعز رضي الله تعالى عنه وارضاه وصاحب المشقاس هذا الذي قتل نفسه و و و, و, و صاحب الدين شيخ لا صاحب الدين ذاك خلاص ما عندك اشكاليه ذاك ذاك باقي الدين له خاصيه يعني على لأن هذه تقريبا فيها ذنوب بين الإنسان وبين ربه وليس فيها حق للبشر، هذا ما يبدو لي يعني، يعني هذا الذي قتل نفسه هو بينه وبين من؟ بين ربه، هذا كذلك من أي ماعز زنى فذنبه بينه وبين ربه وغير ذلك، إذن وصاحب الجارية أجاز له ذلك يعني وجاء وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فيبدو أن بعد الغامدية تغير الحكم في جواز الصلاة على أصحاب الكبائر والذنوب منه صلى الله عليه وسلم، لأن في قصة ماعز كما مر بنا من قبله مر بنا من قبل أنه لم يصلي عليه في قصة ماعز، يعني بالنسبة لي أنا والناظر فيها فجاذبتها أمور، يعني لعل منها ما جعلت النبي أولا المعصية في حد ذاتها، ثانيا عدم التوبة النصوح من خلال معاملته هو لا في الواقع نفس الأمر، يعني ما بدا لي انا في قصه ماعز، يعني جيب قصه ماعز شيخ هذه اول مره تقولونها عدم توبه ماشي التوبه النصوحه معليش شيخ قلتها من قبل شيخ هذه كنت راح نسالك عليها انا قلتها من قبل قلت علاش وقلتها لهنا في المجلس هذا قلت علاش لان قال ردوني الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم الرسول صلى الله عليه وسلم قال لماذا لم تخبروني يعني هل رددتموه يعني الآن لأن يعني عندما جاء قال له طهرني شيخ بالنظر للنصوص يعني وين النبي صلى الله عليه وسلم صلى والمواضع التي لم يصلي فيها شيخ وكأنه من أجل توبة من أجل عدم توبة يعني أين المواضع التي ثابتت فيها التوبة كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي والمواضع التي لم تكن فيها توبة كان يترك الصلاة يعني بجمع شيخ مثلا الذي قتل نفسه واحد عليه دين لا لا الدين الدين هذاك موضوع اخر كما مثل ما قلتم قلت عليه توبه ولو توبه منين دخلت التوبه شيخ قلتم ان الدين مساله خاصه لما ادي علم شيخ ها قلت لي انت التوبه شيخ بالنظر لانه شيخ ان شاء الله بعد نزيدوا نحاولوا ننظروا نحاول نديروا هذا نديروها محل بحث شيخ ديرها انت محل بحث نجيب لنا هي شيخ من من من من متون الاحاديث شيخ يا الان يا اخي هكذا قلت نديروها ان شاء الله شيخ خلاص عليك قالك ما سيد علي دخل نشوف المواضيع التي صلى التي صلى فيها والتي شيخ والتي ترك فيها الصلاة يعني شيخ الفارق بينهما هو التوبة شوف الاخ انا عندما قلت لك انظرت الان إيه؟ وننظر وجدت يعني فيما بدا لي في البدايه كانت مطلق لا يصلي على اصحاب الذنوب وهذا النص بين يدي الان رواه الامام احمد قراته الان ولا لا سمعت النص هذا ولا سمعت والرشيده تعال الذي قتل نفسه او شيخ لا نص اللي ذكرته اللي خذا راس قلم واش كتب كل منكم على النص هذا انا ذكرت تو ذكرت نص والله تو ذكرت نص هذا اثني علي خيرا ها مسجل هذا اثني علي خيرا هذه باش انت تعاود تراجع عن ابي قتاده قال كان رسول الله اذا دعي الى جنازه سال عنها فاثني عليها خيرا قام فصلى عليها اكتب انت هذا اثني عليها خيرا بعد راجع هذا النص يعني هنا من خلال هذا النص هذا نستفيد أن المعتبر حال الرجل في الصلاة من النبي صلى الله عليه وسلم وجبت وجبت وجبت وجبت فإذا أثنى على خير صلى وإذا أثنى على خير ابتعد هذا النص هذا زاد قواه حديث من قتل نفسه بمشقص بمشاقص وزاد قواه حديث ماعز فلما أنا نظرت في حديث ماعز يعني بجمع للطرق ونظر فيها تبين أن ماعز قال عبارات تنبئ ما فيش لك التوبة النصوحة قلت أنا لعل ذلك الذي دفع النبي من عدم الصلاة عليه لكن أنا لما وجدت هذه النصوص وجدت أنه مطلق عدم الثناء عليه لا يصلي عليه مش تشترط التوبة إذن لأن ذاك مات بالك عند موته مات أو قبل موته بقليل مات تاب وفعل كذا إذن هذا اللي خلاني نقول أنا لما شفت قضية ماعز دون نظر هذا المشاقص أو هذا الحديث هذا خلاني نقول لازم ما صليش على ماعز وصلى على الغامدية لازم كان شيء فبدأ لي أن ماعز عندما أتوا به وبدأ يرجمه أدلقته الحجارة قال بأعلى صوته لقد غرروا بي وقالوا لي ستجد عند رسول الله رحمة يعني ما كانش رجل وزاد قالهم ردوني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما وصل الخبر إلى الرسول قال هلا رددتموه أنك انظرت للنص وعدم الصلاة والله أعلم بدا لي أنها عدم التوبة النصوحة بادية في النص وهو غرر بي وردوني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والرسول زاد قال ماذا هل رددتموه معناتها دليل المعترف إذا نقض إذا لم يكن حق للغير معه يرجع لعلك قبلت لعلك بينك وبين مولاك واضح لكن في حديث ماعز بعد 3 أيام جمع الصحابة قال استغفروا لماعز لقد تاب توبة لو قسمت على ماذا؟ بين أمة لوسعتها أكثر من الغامدية قال 70 أخرى يعني انظروا القضية كيف تمشي الذي يبدو والله أعلم في مثل هذا اللي أنا يعني توصلت له هو كلام أهل العلم قالوا تكلموا كثير لكن أنا في حد ذاتي ما توصلت إليه إذا في المعصية أو الذنب حقوق للأدميين النبي لا يصلي شيخ كاين أيضا حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي على من غل في سبيل الله أنا قلت هو غل حقوق للغير أي عندي لهنا معطوطة وراني ضابط لأنه أخذ حق من الغزاة بارك الله فيك الأخ أي ذكر الله خير مسجل هنا لم أذكره لكن اكتفيت بذكر ماذا؟ بذكر صاحب الدين على ماذا؟ ذكرت حق الغير والغال. وش هو؟ حق الغير لم يصلي عليه، لأن حق الغزاة راح داهو. إذن هذه يدل على أن كان الأمر كذلك فتغيرت من وقت الغامدية. صلى النبي في قصة ماعز، جاء الأمر وتوبة ماعز وغير ذلك، ثم جاءت الغامدية قالت لا تردني كما ردت ماعز، لعلك لعلك لعلك، فصلى عليها وبين في قصة عمرها كيف تصلي عليها وقد زنت، قالوا لقد تابت توبة لو قسمت على. وفي ماعز قد لقد هي قد جادت بنفسها، وفي ماعز قال لقد تابت توبة نصوحة. فيبدو أن في البداية أصحاب الكبائر والمعاصي والذنوب كان لا يصلي عليهم مطلقا النبي صلى الله عليه وسلم، لكن في الأخير أنه صلى من وقت الغامدية كأنه أصبح يصلي على من ذنبه بين نفسه وبين الله عز وجل، وما فيه حق للغير لم يصلي عليه كصاحب الدين ومن غلى. هذا اللي عندي يبقى هكذا، والله أعلم. يعني هذا ما جدت به القريحة بالنظر للنصوص، يعني النظر للنصوص الذي حقه بينه وبين ربه سواء تاب أو لم يتوب. هذه ما هي لما ندريش التوبة كان ما كانش هذيك لا يعلمها إلا من إلا الله عز وجل، لأن ماعز جاه الخبر من السماء. ماعز جاه الخبر من السماء، ما صلى عليه في ذلك، جاه الخبر من السماء. شيخ هناك رواية أنه صلى على ماعز ضعيفة يا البخاري، ضعيفة يا ولدي قريناها ومشينا نسيتها ولا ولا تذكر لي فيها ما واضح شو هذا. قال فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم خيرا ولم يصلي عليه. وقال البخاري ما قال البخاري رواية شاذة تفر صلى عليه، رواية شاذة تفرد بمحمود بن غيلان دون سائر الرواة. فهمت الأخ؟ الرواية دي شاذة يعني. فلبثوا في الرواية التي بين ذي، فلبثوا يومين أو ثلاث، ثم جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال استغفروا لماعز ابن مالك. فقالوا عليه ما سمع، فقال عليه السلام نعم لقد تاب توبة لو قسمت بين أمة لوسعته. فالرواية فصلى عليه رواية ماذا؟ شاذة، فرد بها شذ بها أحد الرواة. إذن فرواية ماعز ما صلى عليه. وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. حياكم الله ومرحبا بكم.